وشاء الله أن ينعم على نبيه بل على خير أنبيائه بنعمة هي من أفضل النعم، ألا وهي نعمة الإسراء والمعراج، حيث أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء، والتقى صلى الله عليه وسلم بإخوته أنبياء الله تعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهال أهل قريش حادث فازع، هلا عرفت أخي ما جاء من عامم، قد أسري الخل للأقصى بليلاته وعاد بعد عروج في علا القمم. قد أسري الخل للأقصى بليلاته وعاد بعد عروج في علا القمم، وفي العروج يلاقي الخل إخواته من أنبياء ومن رسل أولي العزم. وكان جبريل صحبا للنبي إلى السماء في صهوة بالخير والقدم، حتى تسمى على الأقلام صرصارة وأيم ربي، فذاك الفضل في قمم. فأنزل الفرض خمسنا فحقيقة، خمسين للخمس تخففا على الأمم. واليوم نلقى شبابا فيه قد تاركوا تلك الصلاة فلم يخشوا من النقم. فأنزل الخل في عز يسانده التبليغ للقوم كي يحيوا من الرمم. لما أتى القوم قالوا مدع آثم، واستهزأوا في مقال صادق الآمم، حتى أتوا لي أبي بكر مصاحبه فصدق القول في فعل من القدم. لكنهم يبتغون الصد عن رجل لهم عدو لما قد قال في الصانم. وهكذا سيرة المحي وصحبته، فإنها سنة لله في قدم، فإنها سنة لله في قدم.